الإمام مالك شوف الدقة عند السلف. طبعا المسجد النبوي على عهد الإمام مالك ما كان مفروش بالبسط ولا على السؤال يصلون على العهد القديم. جاء أحد الأئمة، مو أحد جاء أحد الأئمة وعبد الرحمن بن مهدي إلى المدينة، فبسط رداءه يصلي عليه. الإمام مالك التفت وصل وجد رداء، قال من هذا الذي أحدث في مسجدنا؟ هذا رأيه في السجن. هذا يفكر شوف بسط رداءه ما سوى شيء. فقيل له عبد الرحمن بن مهدي فاستدعاه قال ليش تصنع شيء يعني ليس عليه أمرنا وعملنا وليس عليه سنة أهل المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قضية بسيطة جدا ولا قد لا يلتفت إليها، ولكن دقة. فكيف محدثات عظيمة تعلقت بصفات الله نفيا وتعطيلا أو تشبيها، تعلقت بالإيمان، تعلقت بالقدر نفيا وتعطيلا، تعلقت بالنبوات وحقوق الرسل، تعلقت بالأمور عظيمة من كليات الدين وأصوله، إلغاء تاما أو تشويها أو تحريفا أو تعطيلا. لا شك أن الموقف هنا يكون أعظم وأخطر بلا شك. نعم. السؤال 99 بعد 100، إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ الجواب: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. بطبيعة الحال البدعة منها بدعة كفرية، وهي إذا نقضت أصل من أصول الشرع والدين. فأي بدعة تنقض أصل كنفي الصفات وتعطيلها، كنفي القدر وعلم الله السابق بالأمور، كبدعة الروافض مكفري الصحابة وقاذفي أمهات المؤمنين وزاعمي نقص القرآن، كبدع أهل القبور عباد القبور يذبحون إليها وينظرون إليها ويتطوفون بها ويسألون أصحاب القبور الحاجات وغير، كل هذه بدع ما عياذا بالله، بدع تسمى بدع كفرية، كالبدع الخطير الحديث الذي ظهرت وهي إقصاء شرع الله وإقصاء دين الله عن الحكم وإحلال القوانين الوضعية والآراء البشرية محل شرع الله ودينه، كل هذه بدع ماذا؟ كفرية، لأنها تنقض ماذا؟ أصول كلية في الدين والملة. وهناك بدع مما يصنعه الكثير من الناس تتعلق يعني بدع ليست كفرية، بفعل معين، بزيادة معينة في عمل، بشيء معين يعتقدونه وليس مما ينقل أمر من الأمور الشرعية الكلية في الدين، هذا بدعة، لكن لا ترقي إلى البدعة ماذا؟ لا ترقي إلى البدعة الكفرية. نعم، سيفصل الشيخ. نعم، 200 نقرأ. السؤال 200: ما هي البدعة المكفرة؟ الجواب: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل. نعم. والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. إذا هذا الضابط من أنكر أمرا علم من الدين بالضرورة من أصول الشرع والدين، هذه بدعة كفرية. ضرب مثل بدعة جهمية، الجهمية يعطلون صفات الله كلها عياذا بالله، يعتبرون الله عز وجل هو الوجود المطلق وأن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قوله، ويزعمون خلق القرآن أن القرآن مخلوق وغيره، كبدع الرافضة. الرافضة ليسوا من الإسلام في شيء، ليسوا من الإسلام في شيء، كبدع غلاة الصوفية عباد القبور ومستغيثين بأهلها، كل هذه بدع عياذا بالله كفرية. يقول الشيخ يعني منهم من علم أن عين قصد هدم قواعد الدين، هذه النقطة انتبه لها. كل زعماء وكبراء ورؤوس البدع الكبرى التي ظهرت في الإسلام كلهم إذا درست أحوالهم تجدهم زنادقة، ليس من الإسلام أصلا، إما ترجع إلى يهودي أو ترجع إلى نصراني أو ترجع إلى مجوسي. أعطيك الأمثلة: بدعة التشيع وكذا، ثم تأليه علي، ثم سب الصحابة، ثم بادرها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسس الفرقة السبائية، يهودي ما عرف الإسلام، ولما تظاهر به يبدو فتنة، وهو الذي ألب الناس على أمير المؤمنين عثمان حتى قتل رضي الله عنه، ثم ألب دعا إلى تأليه علي، ثم إلى أن خرج كان البدعة العظيمة بدعة الباطنية عموما والرافضة، وكلهم يرجعون إلى مرجع واحد وهو بيضة السبائية التي أسس عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود اليمن. ترجع إلى بدعة القدر، نفي القدر، إلغاء القدر اعتباره غير موجود، إلى رجل نصراني نقل ذلك الأوزاعي، يقول الأوزاعي أول من قال بالقدر في الإسلام رجل نصراني اسمه سيسوي، وقيل سيسوي أسلم تظاهرا ثم بذر البذر الخبيثة هذه وهي ليس القدر وتربى عليها بعض ضعفاء العقول وأهل الأغرام كالجعد وأمثاله وغيلان الدمشقي ومعبد ابن عويمر الجهلي وأمثاله، ثم رجع نصرانية مرة أخرى، أرسل بمهمة سلفية خبيثة بذر البذرة البدعة ثم رجع إلى أصوله، وبقيت البذرة نمت عليها شجرة خبيثة في الإسلام اشتفتها من اشتفتها وبقيت أصولها تخرج على مدار التاريخ، ترجع إلى بدعة التصوف عياذا بالله وعبادة القبور، هي ترجع إلى أهل التشيع من المجوس وغيرهم. فأي البدعة الكبرى كلها تقريبا بادروها ومؤسسوها الأول غير مسلمين أصلا، إما يهودي أو نصراني أو مجوس، وهذا ما معناه الشيخ. ولذلك يقول شيخ الإسلام: أما رؤوس البدعة الكبرى فهم زنادقة الكفار كرؤوس الرافضة، رؤوس الجهمية، رؤوس عباد القبور وغير، كلهم زنادقة. طبعا قد يغتر ببدعتهم بعض ضعفاء العقول وضعفاء الإيمان، هؤلاء لا يحكم بكفرهم حتى يعلمون ويبين لهم لتقام عليهم الحجة، فإن أصروا عند ذلك ما أصلحت القضية جهل، وإنما أصلحت عناد واستكبار ودفع للحجة ودفع للنص الشرعي، عند ذلك يحكم بكفرهم. انتبهت القضية؟ وهذه يعني ننتبه لها. نعم، لكن البدعة كفرية كفرية ما في كلام. ما هي البدعة التي غيركم؟ نعم، السؤال الأول بعد 200: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ الجواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، بتأخيرهم بعد الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم خطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعي، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. البدعة الغير كفرية يمثل الشيخ في بدعة المروانية مثل لمروان بن الحكم، فإن مروان بن الحكم أحدث عدة بدع لما كان أميرا في المدينة أيام حكم الدولة الأموية. مثل ماذا؟ مثل تقديم الخطبة على الصلاة العيد، فإن السنة المستقرة أن يصلى أولا ثم يخطب، هذه سنة النبي، فجاء مروان خطب ثم صلى، ليس الناس ما يجلسوا يعرفون ماذا سيقول، إما سيصب علي ولا بعض الصحابة إما سيغير، فيصلون يمشون يتركون خطبته، فهو ماذا صنع؟ قال: لا، السنة الجاية نصلي نخطب قبل الصلاة حتى ننجيهم بالجلوس. فأنكر علي أبو سعيد الخدري وغيره جذبه بردائه، قال: غيرتم بدلتم ما أقول السنة. قال: قد ترك ما هنالك، إن الناس لا يجلسون لنا، فقدم الخطبة على الصلاة. بدعة، لكن هذه بدعة رافضة وبدعة جهمية؟ ما بغت حد ماله الكون، لو بغت حد الكون ما صلى معه الصحابة أصلا ولا قرر له بالبيعة أصلا، تمام؟ مثل ما يعني أخذ البيعة لأبنائهم وأبناء أبنائهم كما جاء في الحديث: لا بيعة كان في بيعة، فأخذوا البيعة كانوا والصواب والأربع حتى، هذه أيضا ماله بدعة لم يقرها عليهم كبار الصحابة وكبار أئمة الإسلام، ونحو ذلك من مثل هذه الأمور، من لا ترقى إلى البدع الكبرى الناقضة للشرع والدين، ولكنها بدع يجب إنكارها ويجب التحذير منها وعدم متابعة فاعلها عليها. نعم، السبب هذا الشيخ خرجه بأنه لم يقع عن اعتقاده. طبعا تعرف الأمويين مع علي أصبحت لحم وثارات من ابتداء من الصفين، لما تقاتل أهل الشام مع معاوية وأهل العراق مع علي أصبحت في لحم معينة، تمام؟ فهذه الإحن سببت بغضا من الطائفتين بعضهما لبعض، فأصبح ما يعرف بالأموية أو بالمروانية كطائفة معينة تبنت مذهب ما يسمى بالنصب، وهو يعني التعرض لأمير المؤمنين علي بنوع تأويل، فلا يلحق بمثلا ببدعة الرافضة الذي هم أصلها مجوسي. كذلك أيضا عرف مثلا بالعثمانية فرقة معينة تعتقد مثلا أن علي هو الذي تآمر على قتل عثمان رضي الله عنه ونحو ذلك، ورد عليه أهل العلم في وقته ونحو ذلك. الشاهد مثل هذه الأمور كانت لها يعني مبررات ظهرت كقتال، تعرف القتال يحدث مثل الشيء عليها والبغضاء، لا يحق مثل هذا ببدعة الرافضة وهي رسولها مجوسية كفرية عياذ بالله تعالى، يسبون الصحابة عموما ولا يسمونهم أحد ويقبلون أمهات المؤمنين، يعني تجاوز الأمور تجاوزا عظيما، ما عدا علي وخمسة أو ستة أظن المقداد وسلمان وبعضهم. نعم، السؤال الثاني: رحم الله عمر بن عبد العزيز لما تولى إدارة الخلافة أول شيء صنعه منع من سب علي وغيره على المنبر، بل وأثنى بنفسه وهو يخطب على الخلفاء الأربعة الراشدين، فكان رحمه الله عاد الأمر يعني صادق، وذاك يعد يعني نموذج يعني لا يحتم به على نموذج بني أمية كلها، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. نعم. السؤال الثاني بعد، لكن لما انتهى وجاء اللي بعده رجعت القضية مثل ما كانت وأسوأ أيضا. كم أقسام البدع؟ كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ الجواب: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. اقرأ ماشي إلى كم. السؤال الثالث بعد المئتين: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الجواب: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مظاهرون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، وهو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. يعني البدع في العبادات يقول الشيخ اسمين، أو التعبد بما لم يأذن به الله، يعني إحداث أمر يزعم أنه قرب إلى الله وعبادة لله وليس كذلك، مثل ما يصنعه جهال الصوفية مما يسمونه مثلا بالرقص والغناء والهدى وغيره. يعني الرقص والغناء ما فيها بحد ذاتها، كل إنسان يسمع الغناء وهذا يتلذذ به هو آثم، لكن يجعل هذا قرب إلى الله، هذه المصيبة العظيمة. هذا يصنع الصوفية. قلنا في أبو عبد الرحمن السلمي كتابا لهم في ذلك يبرر لهم أن الغناء وضرب مثل هذه الآلات مما يهذب القلوب ويرققها وإلى آخره، وذلك يجتمع كبار شيوخ الطريق كما يقولون، ولا أي طريق هذا الذي يتقرب به إلى الله بالغناء والعزف، ثم يجتمعون ويأتون بأمرد أو امرأة حسناء وتغني لهم ويتمايلون وينطلبون بذلك ويكون هذه قربة إلى الله بدعة. ثم جاء القشيري أبو القاسم في الرسالة القشيري المشهورة وأكد على القضية وجعل أدلة من القرآن يقول إن في وجود هذا القرب إلى الله بمثل هذا الأمور، وجعل آثار موضوعة مقدومة يكذبون عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضررون في الصوم هذا وأنه قربة، مثل ما يقول النبي لما دخل عليه الأعرابي فقال: لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الذي شغفت به فإنه علتي وترياقي، فتمايل النبي عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداءه. شوفوا الظلم والجرم العظيم. قال هذا النبي تمايل لما سمع البيتين في العشق وهذا وانطلب لها حتى سقط رداءه. كذب كذب. هذا الحديث وضعه واحد أبو القاسم الكلبي والفتح الكلبي من كبار متصوفة الفلاسفة والعياذ بالله، يكذبون على رسول الله على الأقل اجعل بلاك على وفقك ولا تكذب على رسول الله حتى تبرر صدقك وفجورك والعياذ بالله. لأجل هذا اضطر شيخ الإسلام وهو الإمام المجاهد الذي ناضل عن السنة والدين، ونسأل الله أن يؤجره على ذلك ويرفع درجته، أن يؤلف كتاب الاستقامة في جزئين مجلدين يرد على القشيري وأمثاله قضية السماع والغناء الصافي هذا الذي يعتبره طريق إلى الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: لا، يعني نحن عندنا الغناء عندنا أصلا محرم في الشرع، لا يسمح هذا الفساق، أما يرفع ويجعل قربة إلى الله فهذه بدعة ما عرفها أهل القرون الأولى. الشافعي يقول: خرجت من بغداد وقد خلفت بها شيئا فمعه الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن، وهو التخدير، يضربون بالدفوف وكذا ويغبرون ويقصون قربة إلى الله، ويزعمون شيوخ الطريق وهم أغلبهم زنادقة وفجار وفساق يجتمعون في المجلس ويتناشدون في هذا الأمور ويتراقصون وينطلبون ويعتبرون قربة إلى الله سبحانه وتعالى عياذا بالله تعالى. مثل هذا بدعة عظيمة وجريمة، يعني تدخل في العبادات وليست من العبادة بشيء، بل هي عبادة شرعية كما كانها الجاهلية يصفقون ويصفرون عند البيت الحرام ويزعمون أن هذه يعني صلاة عند البيت الحرام. ثم النوع الثالث: التعبد بما أصله مشروع لكنه وضع في غير موضعه، إذا كشف الرأس. كشف الرأس في الإحرام واجب ليس كذلك، ولا يجوز أن يغطي الإنسان رأسه إذا كان محرما، لكن هل يقاس مثلا كشف الرأس في الصلاة؟ يقول كل ما يصلي لازم يكشف رأسه لأنه قرب إلى الله؟ لا، هذه القضية شرط، ليس مع ذلك أن كل من كشف رأسه يدخل في هذا الباب، لكن يكشف رأسه بقصد ماذا؟ بقصد أنه يعني أفضل من تغطية الرأس في الصلاة أو في الصوم أو في الطواف مثلا في غير إحرام أو غير ذلك. أما حكم كشف الرأس فله يعني كلام آخر وحكم آخر. نعم. السؤال الرابع بعد المئتين، هذه نسميها الشوق بالعبادة الإضافية. العبادة الإضافية الأصل مشروع لكن الكيفية غلط، مثل الصوم الآن مشروع ولا لا؟

ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 300 وبضعة عشر، وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية، ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصفه، ومع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع. وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الريس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته يقول لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، وقال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، الحديث في الصحيحين وغيرهما. استقرت عقيدة أهل السنة على إدراج باب الصحابة من ظل أبواب الاعتقاد نظرا لعظيم مكانتهم وجسيم الأمانة فيهم، ولما اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولما عملوا وصنعوا وتحملوا وجاهدوا في الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي إقامة دعائم الدين وفي حفظه ثم في نشره، فأصبح لهم الحق العظيم أن أصبح السلام فيهم وحبهم اعتقاد ليس تبرعا منا ولسنا المتفضلين فيه، بل لهم الفضل ولهم المكانة ولهم الفضل علينا جميعا رضي الله عنهم. عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم، حبهم وموالاتهم واعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل نعتقد أنهم أفضل الناس قرى، فليس في أتباع نبي أفضل من أتباع نبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن بعدهم قطعا ويقينا. ثم نعادي ونتبرع ونبغض ونلعن ونسب كل من يتعرض للصحابة بسوء أو بهتان أو تكفير أو سب أو لعن كالشيعة الرافضة أو كالنواصب، فكل من في قلبه أو لسانه سوء أو بغض أو كره أو ضغينة على الصحابة الكرام فهو في حقيقة الأمر ضغينة على الإسلام. ورحم الله الإمام مالك وكلمته العظيمة هو يتكلم عن الرافضة قال إنما أراد أولئك بطعنهم في الصحابة الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ذات نفسه، حتى يقال رجل سوء فكان له أصحاب سوء، ولو كان رجل صالح لكان أصحابه صالحين، إذا كان صالح يجمع حوله الصالحين، لكن لما جمع حوله كما يقولهم المرتدون والفاسقون والظالمون إيش يكون هذا؟ هم يريدون يتوصلوا بالطعن في النبي ذات نفسه، ثم بالطعن في شهود الإسلام. من نقل لنا أن قال القرآن والسنة إلا الصحابة؟ من نقل لنا الشرع كله والسنة كله الصحابة؟ فلا تعني في الشهود تعني في المشهود به من باب أولى، أليس كذلك؟ كما قال ابن مهدي وغيره أولئك أرادوا يطعنوا في شهودنا حتى يشككون الناس في الأصل، إذا قيل الله يقول كذا والرسول يقول كذا هذا والله عادي، الصحابة نقلوا الصحابة مرتدون ما هكذا صنع الرافضة، فأقاموا دينهم الأول وملتهم القبيحة على الأصول المجوسية لا على الأصول الإسلامية، فهم مما ليست من الإسلام في شيء، يجب أن نعي هذا، الرافضة ليس من الإسلام في شيء، وإنما أرادوا التفكر بحب آل البيت وآل البيت منهم براء أعدى عدو لهم وأول خصم سيخاصمه هو علي بن أبي طالب ذات نفسه. قصة يرويها بكر بن سوادة يقول كنت يوما في الكوفة فمررت بنفر يقعون في أبي بكر وعمر، فدخلت على علي فقلت إنا نفرا ممن ينتسبون إليك يقعون في شيخي قريش وسيديهما، ولولا أنهم يرون أنك تؤمر يوما ما السوء والكر ما تكلموا جمارة هكذا، فغضب علي وبكى ودمعت عيناه رضي الله عنه وقام على المنبر يخطب قال ما بال القرآن يسبون سيدي قريش وشيخيهما وأبوي المؤمنين أبي بكر وعمر ما بال يسبونهما، ثم أثنى عليهما ما أثنى وذكر من سيرتهما العطرة ما ذكر، ثم قال علم الله لا أوصى بأحد تكلم فيهما إلا جلست حد الفريق، هذا علي نفسه يتكلم وهو يقول على المنبر على أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عن الجميع، فهؤلاء هم أحباؤنا الرافضة نبغضهم

مسدد رضي الله عنه صحت فيه الإشارة النبوية بقول صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين. وهكذا كان، فاستقر الأمر إلى عند معاوية فحكم رضي الله عنه، فحكم فمعاوية يعتبر أول ملوك الإسلام، لأن الخلافة الراشدة انتهت بثلاثين سنة التي ختمت بستة أشهر الذي عند الحسن. فبدأ الملك المعاوية هو أفضل ملوك الأرض وأجل رضي الله عنه وأرضاه. استثنى على السنة عمر بن عبد العزيز، ليش استثنوا؟ لأن عمر أصلا ما وصل إلى الخلافة وراثته. انتبه، من كان قبل عمر بن عبد العزيز؟ سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك لو الأصل أن الذي اتفق عليه عبد الملك بن مروان مع أبنائه أن يتولى أبنائه الأحد الواحد بالتالي الآخر، هو تولى الوليد بن عبد الملك ثم سليمان، الأصل يتولى يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك. عمر بن عبد العزيز ليس من الحسبان أصلا، لأنه ملك يعني عبوه وراثي. فسليمان وهيعتبره يعني مما أسأل الله أن يعفو عنه بسببها، نزع الخلافة وجعلها في من؟ في عمر بن عبد العزيز، لا يدخل فيه في شوية عبد الملك بن مروان، ثبت القضية. فحكم حكما يعني يعتبر يعني خارج عن الأصل الذي تفسر في حكم بني أمية. ثم وفقه الله رضي الله عنه لما وفقه من العدل والإنصاف والدعوة إلى السنة ونشر الخير في الأمة، حتى كانت سيرته تلحق بسيرة الراشدين الأربعة السابقين رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز، اقرأ يا شيخ. ما الدليل على مع التنبيه لا نقدمه على معاوية؟ هذه نقطة يخطئ فيها الكثير، لا نقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية. معاوية صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عنده شرف الصحبة وفضلها، وقد تقرر القاعدة أن الصحابة لا يمكن أحد يأتي أفضل منهم. قال الشعبي: لغبار أنت معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، يكتب على القضية. وهذه تقتل في الكتب، بعض الكتاب الحديث يكثرون هذا، يسقطون تماما خلافة معاوية تماما، ويعتبرونه يعني ظالما متعديا سافكا إلى غيره. الشيعة والمتأثرين بالشيعة يعني الزيدية عموما، الشيعة طبعا معروف وضعهم، كثير من الكتاب يعني محدثين يعني ما عندهم شيء اصلا، لكن يفهمون القضايا فهما خاطئا. ليش يقرؤون في التاريخ من روايه ابي مثل فلوس بن يحيى الشيعي، او روايه سيد بن عمر الشيعي، او روايه الاخر، كل روايه شيعه، او يقرؤون في الاغاني اللي فازت اصفهان الشيعي، فيقرؤون روايات مكذوبه عن تنسب الظلم والجور وارتكاب الزنا والشهوات لمعاويه وغيره، فيقول هذا معاويه ظالم كفاف معتدي كذا، ويستثنون عمر بن عبد العزيز يعني حالة فيقدمون على معاوية. فننتبه لهذه النقطة، ننتبه لها. نعم. ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب منه حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشقت وانتضح عليه منها شيء. ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. يعني هذا هو الحق، الخلفاء الراشدون الأربعة استقر أهل السنة على أنهم هم الخلفاء الراشدون، الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من طعن في خلافة أحدهم فهو ضال مبتدع، أو قد يكون عياذا بالله كافر إذا أراد كما يسمح الرافضة وغيرهم. الشاهد أن خلافتهم على ترتيبهم وفضلهم على ترتيبهم، وأجمع أهل السنة بل الصحابة على ذلك. طبعا أبو بكر معروف تقدمه، عمر بين الثلاث، عثمان لما قتل عمر جعل أمر شورى في الستة، وأوكل أمره إلى عبد الرحمن بن عوف، وبقي 3 أيام يقول رضي عنه: ما تركت ذات خدر ولا أعرابي إلا ثالث، من تقدم؟ فما رأيت أحد منهم يعدل في عثمان. إجماع أن عثمان هو الأول. فولي لما قتل عثمان وقامت الفتنة في المدينة، بقيت المدينة 5 أيام بعد قتل رضي الله عنه، ليس لها حاكم يكلم الناس الرافق المصري أحد أهل الفتنة. فاجتمع المهاجرون والأنصار على علي، قالوا: أنت خيرنا في هذا الوقت، فألزموه بيعه وهو كاره له، دلالة على أنه ما وجدوا أفضل منهم بعد عثمان إلا علي، فربعوا به رضي الله عنه. نعم. ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ نعم يعني ملحق بالثلاثة، اقرأ ما بعده. ما الدليل على خلافة أبي بكر؟ ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ الجواب: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: رأيت إن جئت ولم أجدك،

فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها صحيح. هذه الحديث تقرر ما تقدم: السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في طاعة الله عز وجل، ألا ينزع يدا من طاعة، ألا يخرج عليهم بالسيف إذا ترتب على خروج مصدر أعظم بالشروط المعتبرة المعلومة، ثم النصيحة لهم. ثم لا يعني ذلك كما بين الحديث، لا يعني ذلك السكوت عن الحق أو ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قد يفهم البعض، فإن من حقوق الله ومن حقوق الرعية ومن حقوق الأمة أن يقال الحق ويوضح الخير للناس ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم نقطة مهمة: أن لا تنتصر لنفسك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأثرة علينا، كل هذه لا تبرر لك نزع اليد من الطاعة ولا تبرر لك الخروج على الأئمة، إنما يكون الغضب والنصرة من حق للدين. أما ذات نفسك فيجرك الله على قبلك واحتسابك ويحاسبهم الله عز وجل إن ظلمت أو أخذ مالك أو أخذ حقك، كما في الحديث: وأثرة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، ويقول: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون. وفي الأحد من رأى من أمره شيئا يعني على خلاف الحق والسنة فليصبر ولا ينزل هذا من طاعة، ليش؟ لأن الخروج كله شر، يفتح باب الفتنة ويفتح باب الغوغاء، يفتح باب سفك الدماء، يفتح باب هتك الأعراض، يضيع على الأمة أمور عظيمة جدا، فيصبر ويحتسب على الظلم وعلى الأثر التي نراها، ولا ننزل هذا من طاعة، ولا نقول في نفس الوقت لا نسكت عن قول الحق وإنكار المنكر والأمر المعروف كما جاءت الحديث. وحديث عبادة بن الصامت يوضح لك القضية: أخذ البيع من السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومكرهنا وأثرة علينا، كل هذا نسمع ونطق، وألا ننازع الأمر أهله يعني الخروج على أئمة إلا بالشروط أن نرى كفرا بواحد عندنا فيه من الله برهان يقرره أهل الحل والعقل لا غاغاء الناس. من يقرر أن هذا كفر يبرر الخروج أو لا يبرره؟ ليس سفهاء الأحلام أو أهل الطيش أو العلماء والعقلاء يعرفون مصائر الأمور وعواقبها. ثم أن تكون مصلحة الخروج أعظم من مصلحة السكوت، والمفسدة المترتبة على الخروج أقل من المفسدة المترتبة على الخروج، فإن كانت المفسدة أعظم يصبر أيضا حفظا للدماء وحقنها، كما يعني وقع في التاريخ الإسلامي في الفتنة التي خرجت وصبر عليها بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: وأن نقول الحق لا تأخذنا في الله لومة لائم. فليس معنى ذلك أن يسكت عن الحق أو يسكت على المعروف أو النهي عن المنكر، هذا يدخل في النصيحة نفسها أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقال الحق لا تأخذنا في الله لومة لائم. وهكذا فعل الصحابة، كبار الصحابة لما وقعت الفتنة حتى بين علي ومعاوية اعتزلوها، محمد بن مسلم الأنصاري، عبد الله بن عمر، عمران بن حصين، سعد بن أبي وقاص وغيرهم من كبار اعتزلوا فتنة، كفوا دماءهم، كفوا أيديهم وأسلحتهم وسيوفهم عنها. لما وقعت فتنة ابن الزبير لما خرج على يزيد بن عبد الملك نصحه الصحابة، مع أن عبد الله بن الزبير أفضل مئات المرات من يزيد، هذا صحابي وهذاك يعني ما أدرك الصحبة ولا يعرفها، وفي الفضل لا يقارن يزيد بعبد الله بن الزبير. خرج عبد الله بن الزبير ودعا إلى نفسه عبد الله بن عمر وابن عباس نصحوه وقالوا لك يعني اترك هذا الأمر، لا خير فيه، فيه شر، فيه بأس، وهكذا وقع. النتيجة أن انتهكت حرمته رضي الله عنه وقتل، وانتهكت حرمة البيت الحرام وضرب، وقتل أخوه مصعب في الحوار، وأصبحت فتنة سفكت فيها دماء كثيرة. كذلك لما خرج الحسين رضي الله عنه، لما خرج الحسين على يزيد أيضا نصحه ابن عباس نصحه ابن عمر، مع أن الحسين خير مئات مرات من يزيد وغير يزيد، أين يزيد من الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ لكن الفتنة ما منها خير، والنتيجة قتل واستبيحت حرمته وحرمة من معه رضي الله رحمهم الله. انتبهت القضية؟ عبد الله بن عمر وابن عباس لما أوتوا من الفقه والحكمة رأوا أن يخرج ولو وجدنا المبرر، لأن المفسدة التي تفطر أعظم أن نبقى ونصبر. ولذلك عبد الله بن عمر لما وقع الفتن كف بيعته حتى استقر الأمر عند عبد الملك بن مروان، فلما اجتمعت عليه الكلمة وحقنت الدماء بادر إلى بيعته وأرسل إليه ببيعته وبيعة أبنائه وأوصى أبنائه أن ينزعوا يدا من طاعه حتى تستقر الأمور وتحقن الدماء. من يوم يعني تولى يزيد حنة في فتنة يوم الحرة يوم فتنة ابن الزبير وانتهاء حرمة الحرم في مكة حتى ضربت الكعبة بالمنجنيق، ثم الحسين وقتله، ثم فتنة ابن الأشعث، ثم فتن كثيرة. أيش النتيجة؟ سلفت الدماء واصطبحت الأعراض كما صنع أهل الشام بأهل المدينة، صنعوا أمور يعني عظيمة وجليلة، انتهت الأعراض في المدينة يوم الحرة. لولا الخروج ما كان سلمنا من تلك الفتنة التي ما جرت خيرا، ولو كان يزيد علينا ملاحظات عليه في حكمه أو لكن المفسد أعظم، مفسد الخروج أعظم، فنصبر نصبر على ذلك حتى يعني يجعل الله للمسلمين فرج، مع النصر مع الأمر المعروف مع قول الحق مع تبيين السداد والرشاد للناس حتى لا يضلوا. نعم. السؤال 19 بعد 200، على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ الجواب، قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني الشيخ عقب بقضية أمر المعروف بعد قضية حتى لا يفهم أن يعني من الأمر المعروف أنه مثل يدخل في باب الخروج أو الناس، لا يفهم ذلك. الأمر المعروف أنه حق لله وحق الله مقدم على أي حق آخر. انتبهت، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قول الحق لابد يقال، المعروف يؤمر به، المنكر ينهى عنه، ولا حق لأحد في ذلك إلا لله عز وجل، فلا يحرم هذا بسبب القضية. فالأمر معروف أن المنكر واجب، طاعة ولاة الأمور واجبة، ولا ينتقض هذا مع هذا، ولا يظن النظام أن قول الحق والأمر معروف فيه استئناس على الأئمة أو خروج عليهم، فإن ذلك حق لله، وحق لله مقدم على حق ولاة الأمور وغيرهم. ثبت القضية ولا لا؟ حق الله أول ثم حقه من جعل الله له حقا من والدين أو ولاة أمور أو غيرهم. تبان القضية، فهذا باب وهذا باب، يجب علينا أن نعتقد هذا وننتبه له انتباها واضحا. نعم. ما حكم كرامات الأولياء؟ ما حكم كرامات الأولياء؟ الجواب، كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق في أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها معجزات لأنبيائهم. ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء عمر لثارية وهو على المنبر، فأبلغه وهو بالشام، وككتابته إلى نيل مصر نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن، بل من أولياء الشياطين والعياذ بالله. من أصول أهل السنة وجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، يكرم الله عز وجل بعض الصالحين عباده بما يكون من أمور خارقة خارج عن معهود البشر، كأن يمشي على الماء أو يدخل النار ولا تحرقه أو نحو ذلك، خارج عن معهود البشر، كرامة من الله لهذا الولي الصالح الذي هو من أتباع الأنبياء. وإذا كانت كرامات الأولياء في حقيقة معجزات الأنبياء أنفسهم، لأن إنما نالها أولئك بسبب إيمانهم بالأنبياء ومتابعتهم لهم رضي الله عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أتباعهم جميعا. وذكر الشيخ بعضها، عمر على المنبر في المدينة ينادي يقول: يا سارية الجبل. سارية قائد أحد السرايا، رجل اسمه سارية في العراق يقاتل، ينادي عمر يقول: إلزم الجبل واحتمي به حتى لا يأتيك العدو من خلفك. وسمع سارية إلى عمر واحتمي بالجبل ونصرهم الله. هذا يدخل في محاور البشر في مثل ذاته؟ لا يمكن. العلاء الحضرمي يمشي على الماء بخيله وجيشه، على الماء على البحر يمشي. أبو مسلم الخولاني استدعاه الأسود العنسي، ادعى النبوة، أتؤمن بي؟ قال: أشهد أنك من الكذابين. وأبى، ثم أقنع وأدخله فيها. خمس الناس خرج أبو مسلم يمشي ما فيه شيء، أمر عظيم اهتال له الناس. فلما جاء أبو مسلم إلى المدينة وهو من الخضرمين، أبو مسلم الخولاني، احتضنه عمر وقال: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع به مثل ما صنع بإبراهيم الخليل، وغير ذلك مما يكرم الله به أولياء الصالحين. المهم أن تكون الولي الصالح. من هو الولي الصالح؟ يأتي ذكره، ثم لا يغتر بها، لا يغتر به وغترني كذا فيغتر ويترك ما كان عليه من خير، أو يظن أنه كذا أو كذا،